إن الله بكل شيء عليم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها وكائن من دابة لا تحمل رزقها اذكر الله

وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أذن الأرض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون بنصر الله.